في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. إني حممت ولم أشعر بحماك، حتى تحدث عوادي بشكواك. يا ليت حماك بي أو كنت حماك، إني أغار عليها حين تغشاك. حماك جماشة، حماك عاشقة، لو لم تكن هكذا ما قبلت فاك. لو تنصلت إلينا لغفرنا لك ذنبك، ليتني أملك قلبي مثل ما تملك قلبك. سيدي ما أبغض العيش إذا فارقت قربك. أيها الواثق بالله لقد ناصحت ربك. ما رأى الناس إماما أنهب الأموال نهبك. أصبحت حجتك العليا وحزب الله حزبك. أبا جعفر، عرج على خلطائك وأقصر قليلا من مدى غلوائك. فإن كنت قد أوتيت في اليوم رفعة، فإن رجائي في غد كرجائك. جسم كعود أراك، ما يرتضى لسواك. ما فيه نفع لباغ إلا انتحال سواك. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.